لا ما في. إن أوصى لهم ميت فالحمد لله، إذا ما أوصى لهم ليس لهم شيء، ولا يجوز شرعا أن يأخذوا شيئا. لكن هم الآن في حسب القانون هذا ممكن أن يذهبوا للمحكمة يرفعوا دعوة ويأخذوا نصيب أبيهم بالكامل، كأنه ميراث، كأنه حي، كأنه ميراث. فالحقيقة هذه مو وصية واجبة، هذا ميراث إرث، هذا مخالفة للشرع، لأن أبوهم توفي ليس له شيء، هذا حكم الله. ما في بأس، ما إذا ما في ظلم، إذا ما في ظلم ما في حرج. حسب الميراث هذا صح. لا لا لا لا يعبث، حسب الميراث نكون في ظلم. الله أعلم.